هذا سؤال عن إحضار بعض المصلين لأبنائهم الصغار غير المميزين الذين لا يفهمون ويجعلونهم بجوارهم. نبهنا على هذا عدة مرات في عدد من الصلوات، ولا شك أن الصغير إذا كان مميزا ويفهم ينبغي على وليه أن يكون في طرف الصف إذا أراد أن يكون بجواره، أو خلف في الصف الثاني. أما أن يقطع به صفوف الناس ويجعله خلف الإمام أو عن يمين الإمام أو عن يساره فإن هذا خلاف السنة، فإن هذه الأمكنة إنما هي لأولي الأحلام والنهى، ويجب أن يبين لهم ذلك ولا يزعلوا، فإن موقف الصبيان ما هو في هذا المكان، موقف الصبيان خلف الرجال. فإذا كانوا مميزين هذا موقفهم، فكيف إذا لم يكونوا مميزين؟ ويذكر السائل هنا أن هؤلاء بعضهم يأتي بهم ويرسلهم في المسجد يشوشون على الناس، هذا لا ينبغي، لأنه إنما يحضر الذي يفهم ويعلم. لكن قد يقع بعض الأحيان إحضار بعض الأولياء لهؤلاء الأولاد معهم، لهؤلاء الأطفال الصغار، يكون اضطرارا، قد يكون مارا عابرا بالمسجد وحانت عليه الصلاة فلا يستطيع تركه، نقول إذا كان كذلك فليتأخر وليكن هو بجانبه، أو يدعه أمامه إذا كان غير مميز يلعب ويذهب ويأتي ويهمس في أذنه يبين له يقول له لا تفعل كذا اجلس، فإن الطفل يفهم هذا، هذا الواجب. فإذا اضطر إلى ذلك فنعم يؤدبه ويوجهه إلى هذا الأمر الذي ذكرنا. أما أن يأتي به دائما وهو ليس ممن يجب عليهم هذا أو يندب لهم هذا فإن هذا الفعل خلاف السنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا سن التمييز يتدرب، لأن يأتي به ابن خمس يقول لك يتعود على المسجد، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتدريبه من سبع سنين واضربوهم عليها لعشر، فهذا يتأكد فيه الوضع عليه وإن لم يكن واجبا، لكن يتأكد فيه الأمر بإحضاره وأمره حتى يتعود في هذه السن. أما من كان دون هذه السن 4 سنين و3 سنين و2 سنين هذا غير صحيح، هذا يؤذي المصلين. نعم. وإذا جاء به اضطرارا فعليه أن يراعيه ولا يشوش على إخوانه.